والذي طالب عنه من السنة النادعة جهودة وتنه هي مناظر الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معلومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وثلاثة آلاف، فقد تتقدم الأفعال، وهذه قدرة تذكرت في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على الحج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف قانون ضرورة دين الإسلام. وكذلك يقول تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من يتقي، وهذا عدو فسادا. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد بالاستطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكى الله سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة بالفعل ما كانوا كافيين عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما التدبير على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا من المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن قصير: صل قائما فإنك تستطر مقاعدا فإنك تستطر بعد الجنة، وإنما لم استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت استطاعة الجنة هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك الزيادة بيان عند قوله: ولا يظلمون إلا ما كسبهم إن شاء الله تعالى. وكذا قوله قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع أن تعي صدقة، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع أن تعي صدقة، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. فإن تلك كانت تأبيدا له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من علم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل والنبي يلام من امتنع منه الفعل بتضييعه قدرة الفعل اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياه بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة هذا قول الأشاعرة والجبرية، ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل الأشاعرة والجبرية. نعم. ومن شفت الأشاعرة؟ ها؟ الأشاعرة الجبرية. إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقاربة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد ليولد. وما قرأته فذلك بناء على أصله الفاسد، وهو اعتذار الله للمنكر والكافر والبر والفاسد سواء. فلا يقولون ان الله خص المؤمن المطيع باعانه حصل بها الايمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعه، وهذا بنفسه رجح العطيه، كالوالد الذي اعطى كل واحد من بنيه سيفه، فهذا جاء به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا قول فاسد باتفاق اهل السنه والجماعه المؤمنين لكل القدر، فانهم متفقون على ان الله ان لله على عبده مطيع نعمه دينيه خصه بها كل كافر، وانه اعانه على الطاعه اعانه تنفع بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكفر اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فالقدريه يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان والاظهار دلاله الحق، يعني نفوا هدايه التوفيق والالهام. قدريه ينفون هدايه التوفيق والالهام ولا يثبتون الا هدايه الدلاله. نعم. والايه تقتضي ان هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: اولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال وقال تعالى: فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد السماء، كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وامثال هذه الايه في القران كثير، يبين انه سبحانه هدى هذا وضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله وهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسياتي هذه المساله بزياده بيان ان شاء الله تعالى. وايضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، ان كان لقوله يرجح ما من زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وان لم يكن له ما من زائد كان حال فاعل قبل وجود فعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في احدى الحالتين دون الاخرى بلا مرجح. وهذا كبر من العمل، ولما كان اصل قول القدريه ان فاعل الطاعات وذلك ها كلاهما في نعمه وكذلك سواء، امتنع على اصله ان يكون مع الفعل قدره تخصه، لان القدره التي تخص الفعل لا تكون للتالف وانما تكون للفاعل، ولا تكون قدره الا لله تعالى. وهم لما راوا ان القدره لا بد ان تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قال القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من أمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حقا، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة، لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون قدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظن منهم أن القدرة عرض، فلا تبقى زمنين، فيمتنع وجودهما قول الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح بالفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي تعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل بالمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى عين الفعل، أما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض إما بتجدد أو إما بتجدد أمثالها، عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمنين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يفرق الله من ليس معه هذه الطاقة وضد هذه العكس كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة مشروطة في الشرط أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، وإن لم يعجز عنه. الشارب يسر على الناس ويريد به من يسر ولا يريد به من عسر، وما زاد عليكم في الدين من حرج، والدليل قد يستطيع القيام مع زياده المرض وتاخر كرهه، فهذا في الشارع غير مستطيع لاجل حصول الضرر عليه، وان كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في استطاعه الشرعيه الى مجرد امكان الفعل، بل ينظر الى لوازم ذلك واذا كان الفعل ممكنا عن السند الراجحه، لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر على الحج مع بار يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع الزيادة المرضية أو يصوم الشهرين مع استطاعه عدم شده ونحو ذلك، فإذا كان الشارع قد دور في القبنة عدم السند الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل ولو كانت كافية لكان التالف كالفاعل، فلا بد من إحداث عمل أخرى تقارب مثل جعل الفاعل مريدا، أن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة اللازمة بخلاف المشروع في التكليف، فإنه لا يشترط فيه الإرادة، فالله تعالى يقول بفعل من يريده لكن لا يقول فيه من لو أراده تعجز عنه، وهكذا أمر الناس ببعضهم ببعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريد العبد، لكن لا يأمر بما يعجز عنه عبده، وإذا اجتمعت الإرادة اللازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبغي تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الجهل يقول كل كافر وفاسق قد كتب ما لا يقيم وما لا يطاق بكثره شركه بما لا يطاق بالعجز عنه، فهذا لم يكلمه الله احدا ويفسر بما لا يطاق لاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف كما في امر العباد بعضهم بعضا فانهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يامر السيد عبده الاعمى بنقض المظاهر ويقوم اذا كان قاعدة يقوم ويعلم الفرق بين الأمرين والضرورة. نلاحظ أن الخلاف يعني سواء أدلة المعتزلة أو الأشاعرة كل أدلة عقلية، ما استدلوا لا بآيات ولا بأحد، والصواب ما عليه أهل السنة وهو ماذا؟ أن الاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل. نعم. هو قال نوع مصحح للفعل ويحكم على الإنسان أنه مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، متى نحكم أنه مستطيع؟ قبل الفعل، قبل الحج، وأيضا مع الفعل لا بد أن يكون مستطيع من أجل أن يؤدي هذا الشيء، فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل واستطاعة معه، هذه ثابتة وهذه ثابتة، وهذه مطلوبة وهذه مطلوبة. وين ذكرها الشيخ؟ هل ذكرها قولا لأهل السنة أو ذكرها قول للمخالفين؟ هو ذكرها في لما قال وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة، هذا المقصود. فعندهم الأسباب والآلات لكن هم ما أرادوا الحق وما أرادوا الهداية، واضح؟ فالأسباب والآلات لا شك أنها من الاستطاعة، ولذلك الشيخ فرق بين قال القدرة الأولى نستطيع أن نسميها مصححة للفعل والتي ينبني عليها التكليف والاستطاعة وكون هذا المكلف مستطيع، والاستطاعة المقارنة هذه لا شك أنها لابد فيها من أسباب وآلات، ولذلك المصلي الذي يصلي قائما ماذا؟ قال أنه مستطيع، لماذا؟ لأنه قد توفرت معه هذه الآلات وهذه الأسباب التي تمكنه من القيام بالفعل، ولذلك سموها يعني التمكن من الفعل وسلامة الآلات وسلامة الأسباب، فالأولى مصححة للفعل يعني لتسبق الفعل، والتي هي مقارنة للفعل نسميها الإمكان من الفعل والتمكن من الفعل بسلامة الآلات وسلامة الأسباب إلى غير ذلك. نعم والله أعلم. ثم سينتقل إلى مسألة مهمة وهي أفعال العباد، أفعال العباد، وهذه قضية عظيمة صنف فيها البخاري خلق أفعال العباد، والعلماء يقولون أفعال العباد مخلوقة، وهذا رد على ماذا؟ على القدري الذين قالوا العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون أفعال العباد كسب للعباد للرد على الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على فعل نفسه، والله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد وخلق العباد، والله خلقكم وما تعملون، لكن خلق أفعال العباد كما مر معنا له جهتان، جهة خلق وجهة مباشرة، فالذي خلق الأفعال هو الله عز وجل، والذي باشرها من؟ هو العبد، فالمصلي والصائم والعاصي والمؤمن والمطيع والمحسن هذه أسماء وأوصاف تطلق على العبد لا تطلق على الله تبارك وتعالى، وسيتوسع الشيخ الآن في هذه المسألة. نعم. وافعال العباد خلق الله وكسب من العمل. قال الشاعر: اختلف الناس في افعال العباد اختياريه، فزعم الجبريه رئيسهم الجامع بن صفوان الترمذي ان التدبير في افعال العباد مطلوب كليا لله تعالى، وهي كلها اضطراريه كحركات المبتعش والعروق النابضه كحركات الاجداد واضافتها الى الخلق مجازا، وهي على حسب ما يضافه الشيء الى محله دون ما يضاف الى محصله وقابلته معتدله. فقالوا ان جميع الافعال اختياريه لجميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم ان الله تعالى يقدر على افعال عباده ام لا. وقال ان الحق افعال العباد هي صار مطيعين وعصاه، وهي مخلوقه لله تعالى. والحق سبحانه مفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. هل يصح هذه الإضافة منفرد؟ الحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات. بعض أهل العلم يستعمل هذا وبعضهم منعه، كما نبه الشيخ بكر أبو زيد في معجم الملاهي اللفظية، قال الأولى أن يقال والصواب أن يقال متفرد ليس منفرد، متفرد بخلق المخلوقات. نعم. فالجبرية تغلق في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا كما قال ابن شبيه في إثبات الصفات، فشبهوا والقدرية نفات القدر، جعل العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كان وجود هذه الأمة بل أرد أن يجوز. يعني القدرية نفات القدر غلوا في إثبات قدرة العبد، غلوا في إثبات قدرة العبد. الجبرية جعلوا العبد مجبور لا قدرة له ولا اختيار. نعم. بل أرد أن المجوس حيث أن المجوس أثبت، حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهذا ظاهر من أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بأنه يشاور صراط مستقيم، فكل دليل صحيح يقيمه الجبرية، فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركات اختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهو الريح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدر إنما يدل على أن العبد فاعل بفاعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ولا يدل على انه غير مقدور لله تعالى وانه واقع بغير مشيئته وقدرته. فاذا ضمنت ما مع كل طائفه منهما من حق الى حق اخر فانما بذلك عزل عليه القران وسائر الكتب المنزله بعموم الاقتداء ومشيئه الجميع في الكون من الاعيان والافعال، وان العباد فاعلون لافعال حقيقه وانهم يستوجبون عليها الفتح والدفع. وهذا هو الواقع في نفسه، وهذا هو الواقع في نفس الامر. فإن أدلة الحق لا تتعارض، الحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن جميع أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتصاحب ويستفاد من كل دليل بطلان قول الآخرين، ولا يتكفر شيئا تستدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمن تستدل به جبريل قوله تعالى: وما أريد أن أرمي ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه رمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعمل. قالوا: والجزاء غير مرتب عن الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. ومما تدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: والجزاء مرتب على الأعمال تكفير عوضه، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فما تدل به الجبرية بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليه، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم ان المثبت غير المثبت، وذلك ان رمي له ابتداء وانتهاء، فابتداء الحذف وانتهاء الاصابه، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى من دين الله تعالى أعلم، وما أضفت إن حذفت ولكن الله أضاف، وإلا فطرد قولهم وما صليت إن صليت ولكن الله صلى، وما صلت إن صلت وما زنيت إن زنيت وما سرقت إن سرقت وبدأت، وهذا ظاهر. وأما توسل بذلك على الأعمال فقد ظن فيه جريء القدرية. ابن القيم في شفاء العليل رحمه الله أشار إلى أن الجبرية هؤلاء ليس عندهم في أفعال الله باء سببية أو لام تعليل، وإنما يحملونها على باء المصاحبة ولام العاقبة. فإذا جاءت آية فيها باء سببية أو لام تعليل يحملونها ماذا؟ على إما باء المصاحبة أو لام العاقبة. ولذلك في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقولون هذه لام العاقبة، لا يقولون لام التعليل. ولذلك ينبه أهل السنة على هذه المسألة فيقولون اللام هنا لام العلة والحكمة والتعليل وليست لام العاقبة والصيرورة. لو كانت لام العاقبة والصيرورة لكان كل الجن والإنس ماذا؟ مؤمنين. وكذلك في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يقولون أنها باء سببية، وهي في الحقيقة باء سببية، يعني الإنسان يدخل الجنة لا يدخل عفوا. هنا في الحديث ليست باء سببية وإنما باء العوض، لكن في القرآن جزاء بما كانوا يعملون هي باء السببية أي بسبب أعمالكم، فلا منافاة بين الآية والحديث كما سنعرف إن شاء الله. لكن أنا أشرت إلى مذهبهم أنهم لا يوجد عندهم باء سببية ولا لام تعليل. نعم السلام. فإن الباء التي في النفس غير الباء التي في الإثبات، فالنفي بقوله تعالى لن يدخل الجنة أحد لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل بالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، فذلك برحمته سبحانه الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحيها باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى نفس فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوقا، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قوله بإدخال كلام الله في عموم كل الذي هو صفة الصفات يستحق عليه أن يكون مخلوقا، وأخرج أفعاله التي هي مخلوقة في عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته مقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول بأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية أباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة منحوس لم نحن، والآية تدل على أن المنحوس مخلوق لله تعالى، وما صار منحوسا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من أثار الفعل مخلوق لله تعالى، ولم يكن الناس مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحل مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوس مخلوقا له، بل الخشب او الحجر لا غير. وذكر ابو الحسين البصري وقال ابو الحسين وذكر ابو الحسين البصري امام المتاخرين من المعتزله ان العلم بان العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي ان افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجع يجعل وجوده عنده ويبتدر عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكر من العلم الضروري، ثم ادعى كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل من دعاه الاخر من الضروره غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من الهدي الضروري، وانما وقع ضربه في الكلمه مع الاخر الحق، فانه لا منافاه بين كون العبد مهددا لفعله وكونه هذا الاهداف وجب وجود مشيئه الله تعالى كما قال تعالى: ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. وقوله تعالى: فالهمها فجورها وتقواها، اثبات للقدر بقوله فالهمها، واثبات لمن العبد اضافه الفجور والتقوى الى نفسه ليعلم انها هي الفاجره والمتقيه. وقوله بعد ذلك: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، اثبات ايضا لفعل العبد ونظافر ذلك كثير. وهذه شبهه مخامشه للقوم التي فرقتهم بل التقتهم كل مصدق، وهي ان القارئ كيف يستقيم الحكم على قولهم بان الله يعذب المكلفين، فان الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فاين العذب في تعذيبهم على ما هو خالقه وهو فاعله فيهم؟ هذا السؤال لدي مطروحا في العالم على اجناد الناس، وكل منهم يتكلم في جواب بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت فيه الطرق، طائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله، وطائفة أنكرت الحكم والتعليم. أي الطائفة؟ هذه من وهذه من؟ التي أخرجت أفعالهم عن قدرة الله القدرية والمعتزلة، والتي أنكرت الحكم والتعليل الجهمية والأشاعرة والجبرية. نعم. وسدت باب السؤال، فطائفة أثبتت كذبا لا يعقل وجعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقبول بين قدرين ومفعول بين فعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت من قبل الله تعالى، فهو عقوبة الذنوب على الذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة بعدها، فالذنوب من الأمراض التي يكسب عنها بعضها، فيبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجائز فيما بعد من الذنوب، يقال هو عقوبة الرضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لعباده وحده لا شريك له، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأثره والإنابة إليه، كما قال تعالى: حق مجال الدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لفضل الله، فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عقب بعد ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله، فإن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف فرقا خاليا قوية الخير والشر، ولو كان فيه خير الذي يمنع ضد من يتمكن من الشر، كما قال تعالى: كذلك يصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عباد المخلصين. وقال ابليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وقال تعالى: هذا صراط عليهم مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص هو خلوص القلب من تهاج النوعين من الله وإرادته ومحبته، فخلص لله فليتمكن من الشيطان. وأما إذا صدفه فارغ من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محل أدب. فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه، إلى هذا السؤال المتاجر، فإن العدم كذب لا يكتفر ولا يتعلق بالتكوين ولا يحتاج إليه، فإن عدم الفعلين أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر معه، والشر ليس لله سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لديك الفعلين، والخير كله بيديك والشر بيديك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة يقول له الله: يا محمد، فيقول: لديك وسعديك، والخير في يديك والشر بيديك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليم الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوا دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليمه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة قلوب القلب وقرار من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة على الإخلاص نتيجته، وإلهام القلوب عقوبة على قلوبه من الإخلاص. فإن كنت إن كان هذا الدرس أمر من وجوديا على السؤال جدعا وإن كان أمر أدبيا فكيف يعاقب على عدم المعنى؟ قيل ليس هنا ترك وكف النفس ومنعها عما تريد وما يستحبه، فهذا قد يقال انه امر وجودي واننا هنا عدم وخلو من اسباب الخير، وهذا العدم هو معنى خلقها منا وانفع شيء لها، والعقوبه على الامر العدمي هي بجمع التجهيزات لها في العقوبات التي تناله بعد اقامه الحجه عليه والرسل، فلله هي عقوبتان احداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبه على الاخلاص والامانه والرضا على الله، وهذه العقوبه قد لا يحس بالمها ومضاقتها لموافقتها شهوه وارادته، وهي في الحقيقه من اعظم العقوبات. والثانيه العقوبات المؤلمه بعد التحريم التي يحكم قدر الله تعالى بين هذه العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم ابواب كل شيء، فهذه العقوبه الاولى ثم قال حتى اذا فعلت ما اوصى قدام ضغطه، فهذه العقوبه الثانيه. فالعقوبة بسبب فعله، وهذا الكلام الآن هو تلخيص مفيد جدا من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي شفاء علي. نعم. أحسن الله إليكم. فنقيل هل كان يمكنهم أن يتم إخلاصه الإمامة دون محبة له وحده من غير أن يخلقه ذلك في قلوبه ويجعله مخلصين له وبيده محبين له وحده، أم ذلك محبوب أم ذلك محض جعله في قلوبه وإلقائه في علم لا، بل هو محض بالذي وقبضه ومن أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر على من يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يكتمل من الشر إلا ما وقاه، فيقيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبه ولم يوفقه له ولا سبيل له إليه بأنفسهم على السؤال وكان منهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل والتصرف هو التصرف المالي يؤتي بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه من علم ذلك ظالما، وإنما يكون المال ظالما إذا كان منع غيره محبة ذلك والغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الله الرب على نفسه وأوجب على خلقه خلافه، ولكن إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محبوب به ومن ذلك عليه أن يكون ظالما بمنعه فمنع الحق كله ومنع الفضل الإنسان عليه، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن الممتاز في عطائه. فإن قيل فإذا كان عطاؤه التوفيق إحسانا ورحمة فهل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبا، هي المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض الألم، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجب تقديم العدل على الفقير في بعض المحال، وهل ساوى بين عبادة الفقر؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عن قوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعمل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما ساله اليهود النصارى عن تخصيص هذه الامه باجرين ويطالبين هم اجرا اجرا قال لن ولستكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فذلك فضل يؤتي من يشاء. وليس بالحكمة إرضاء كل فرد من أقوال الناس على خلال النبي في أعماله ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أظهر طرفا كثيرا من حكمته بربه وأمره وثوابه وعقابه وتخطيطه وعلمانه، وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ذلك العبد. ولما استشكل أعداؤه المشركين هذا التخطيط قالوا أهؤلاء قال تعالى مجيبا لهم أليس الله تعالى بالشاكرين، فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يقبل لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هنا ضائعا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى الله أعلم بالعبادة. فنقيل إذا حكمت باستحالة الإجابة من العبد فإذا لا تحتاج إلى أن تصدق هي العبد فهو في فعله حقيقة وله قدرة حقيقة، قال تعالى وما تفعلون من خير يعلمه الله، وقال تعالى فلا تبدأ بما كانوا يفعلون وابتلوا ذلك. إذا كان الكون الآن بعيد فأفعاله معاه نوع يكون من غير اختلال قدرته وإرادته إذا يكون صفة له ولا يكون جلد كحركات المرتعش ونوع يكون منه مقارنة إيجاد قدرته واختياره بوسط كونه صفة وفعلا وتكون بالأمن كالحركات الاختيارية والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عالم ولا يكون إلا مع إكراه فلا يكون إلا مع إكراه يقال بالأمر ولأولئك الجبال بكش الصغير على النكاح وليس له إجبار سيد البلد أي ليس له أن يزوجها مكرها والله تعالى لا يصف الإجبار في هذا الاعتبار لأنه سبحانه قال بالإرادة والمراد قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره ولهذا جاء في الفاظ الشارع الجبل دون الجبر ومن هنا اختار كثير من أهل العلم استعمال الجبل والجبلة وأن الله جبل عباده على استعمال ماذا الجبر الجبر لم يرد في النصوص ويشتمل على معنى غير صحيح أما الجبل فهو الذي جاء في النصوص أن الله عز وجل جبل الناس وجبل بعض الناس على أخلاق فاضلة مثل شج عبد القيس الذي استشهد به المصنف نعم أحسن الله عليك كما قال صلى الله عليه وسلم من أشد عبد القيس إن فيك خلتان فيكم الله العلم والأداء وقال أخو لغين تخلقت فيهما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين فيكم الله ورسوله والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله اختياره والفرق بين العقاب على الفعل اختياري وغير اختياري مستمر في الفطر والعقول واذا به خلق الفعل من عقوبه عليه ظلم كانت منزله ان يقال خلق اكل السم ثم حصول الموت به ظلم وكما ان هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبه ولا ظلم فيهما فالحاصل ان فعل العبد فعل له الحقيقه ولكنه مخلوق لله تعالى هذا خلاصه المبحث كله نعم ومفعول فالحاصل ان فعل العبد فعل له حقيقه ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله فرق بين الفعل والمفعول هذا الذي عليها ائمه السلف وهو التفريق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وحكى البخاري اجماع السلف على ذلك كما في كتابه خلق افعال العباد ومثل ما عرفنا قبل قليل أن لذلك قالوا العباد أفعال العباد خلق لله رد على القدرية وكسب من العباد رد على الجبرية وعرفنا أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل لكن الذي باشر من العبد فعلى المباشرة يترتب ماذا المدح والذم والثواب والعقاب نعم فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وإلى هذا معنى إشارة الشيخ رحمه الله تعالى قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والله تعالى أعلم